العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وتنقسم أيضا إلى بسيطة ومركبة. والبسيطة ما لا جزء لها والمركبة خلافها. والبسيطة قد تكون بسيطة بحسب الخارج كالعقل والأعراض، وقد تكون بسيطة بحسب العاقل وهي ما لا تركب فيه خارجا من مادة وصورة ولا عقلا من جنس وفاصل إلى آخره. كان الكلام في تقسيمات للعلة. قلنا عندما نقول هنا علة ليس مرادنا الفاعل يعني معطي الوجود، هذه النقطة التفتوا جيدا إليها، لأنه كثيرا ما يقع الخلط بسبب هذه النقطة. الإلهي بعض الأحيان عندما يعبر العلة يريد منها أجزاء العلة، كل مطلق ما يتوقف عليه شيء، وأخرى يعبر العلة ويريد منه ماذا؟ يريد الفاعل الإلهي يعني معطل وجود. عندما يقول الله علة، الله فاعل تام، نحن علة تامة، لأنه لا يتوقف فعله على أي شيء خارج عن ذاته سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد هناك شيء خارج عن ذاته حتى يتوقف إيجاد الفعل عليه. المهم هنا عندما نقول علة مرادنا مطلق ما يتوقف عليه، مطلق الموقوف عليه يسمى علة، فسواء كان فاعلا إلهيا أو كان فاعلا طبيعيا، سواء كان مقتضي، سواء كان شرط، سواء كان عدم المانع، هذه كلها يطلق عليها ماذا؟ يطلق عليها علة بهذا المعنى العام، سواء كان مادة، سواء كان صورة، سواء كان فاعل، سواء كان غاية، هذه كلها تدخل في أقسام العلة التي هي محل الحديث ومحل الكلام في تقسيمات العلة. ذكرنا بعض التقسيمات فيما سبق. من التقسيمات التي تذكر للعلة بالمعنى العام يعني المقسم هو مطلق ما يتوقف عليه، هو تقسيمها إلى البسيطة وإلى المركبة. من هنا قبل الدخول في بيان هذين القسمين لابد أن نرى ما هو المراد من البسيط وما هو المراد من المركب. النسبة بين البساطة والتركيب هي نسبة العدم إلى الملكة. السلام عليكم ورحمة الله. ومن هنا على هذا الأساس لابد أن نرجع إلى التركيب لنرى أنه يوجد عندنا قسم واحد من أقسام التركيب، أو توجد عندنا أقسام متعددة من أقسام التركيب. إن كان يوجد عندنا قسم واحد من التركيب فالبسيط الذي هو عدم التركيب ما هو؟ أيضا قسم واحد. أما إن كان التركيب له أقسام متعددة حيث أن البسيط في قبال المركب لأنه عدم المركب، إذا له أقسام، البسيط أيضا له أقسام متعددة. بنحو الإجمال أقسام كثيرة تذكر للتركيب، ولكن الذي يذكره هنا المصنف هي ثلاثة أقسام من التركيب. التركيب الأول هو التركيب من المادة والصورة الخارجية، وهذا لا تحقق له إلا في عالم الأجسام باعتبار أن هذا العالم عالم المادة والصورة، عالم الاستعداد والخروج من القوة إلى الفعل، فيوجد عندنا مادة ويوجد عندنا صورة. إذن التركيب الأول هو التركيب من المادة والصورة الخارجية، وفي قبالها ماذا يوجد عندنا؟ البسيط. ولكن أي بسيط في قبالها؟ البسيط في الخارج، لأنه هذا الملكة يعني ما من شأنه أن يكون مركب الآن ليس بمركب. إذن عندما نقول بسيطون في قبال هذا المعنى من المركب لا يتبادر إلى الذهن يعني بسيط الحقيقة في كل الأشياء. هذا إنما أبين حتى يتبين عندما نقول هذا الموجود بسيط، وجود الإنسان بسيط، الله بسيط. إفساء إلى الذهن يأتي ماذا؟ يأتي إلى الذهن ترى هذه البساطة من ضيفكم أنتم من مختصات الواجب، جبتوها الآن وين؟ إلى الممكن. هذا منشأه، منشأه ماذا؟ الخلط في البسيط، لأنه مشترك بين هذه المعاني الثلاثة للبسيط في قبال الأقسام الثلاثة للترتيب. إذا التركيب الأول هو في المادة والصورة الخارجية. وين موجود هذا؟ في الأجسام موجود ملا. طب البسيط ما هو؟ البسيط ما هو؟ الأعراض. فإن الأعراض بسائط خارجية. لماذا؟ لأنه ليس له وجود لنفسه. قلنا مفصلا في بحث الأعراض بينا بأن الأعراض ليست مركبة في الخارج من مادة وصورة، وإنما قائمة بالجوهر. ولكنه هل هذا يتنافى مع قولنا أن العرض مركب من جنس وصف؟ لأن العرض مركب من جنس وصف، عرض مركب من جنس وصف، ومن هنا قلنا أنه ننتزع منهما مادة وصورة ماذا؟ ذهنية اعتبارية. فإن العرض وإن لم تكن له مادة وصورة خارجية ولكنه له ماذا؟ ماذا؟ مادة وصورة ذهنية. من أين نأخذها؟ من الجنس والفاصل؟ نأخذها بشرط لا تصير مادة وصورة ذهنية. إذن القسم الأولي من المركب هو المركب في الخارج، وفي قباله البسيط في الخارج من قبيل الأعراض لأنها بسائط خارجية. من قبيل ماذا؟ العقول، فإنها بسائط خارجيات ولكن مركبات عقلية لا مركبات عقلية. نعم العقل مركب في الذهن، لأنه أنتم تقولون جوهرون ماذا؟ مجرد ذاتا وفعلا، جوهرون بمنزلة الجنس، مجرد ذاتا وفعلا بمنزلة الفاصل. إذن في الذهن مركب من جنس الوفاصل، وباعتباري بشرط لا تصير مادة وصورة ذهني. إذن القسم الأول من البساطة في قبال القسم الأول من التركيب. تعالوا معنا وين؟ إلى القسم الثاني من التركيب والبساطة، وهو الذي لا فقط ليس مركب في الخارج، ليس مركب في الذهن أيضا. في قبال ماذا؟ في قبال المركب في الذهن. الأعراض بسائط خارجية، مركبات ذهنية ومركبات ذهنية. وفي قبال المركبات الذهنية توجد عندنا ماذا؟ بسائط ذهنية، لأنه عدم ملكة. خب ما هي البسائط الذهنية؟ الأجناس العالية. الأجناس العالية بعد مركبة من جنس وفاصل. نعم الأعراض، ولكن لا بفرض كونها أجناس عالية، لها أجناس وفصول. أنت عندما تأتي إلى الكيف المحسوس مركب له مركب في الذهن. نعم تقول كيفون شنو؟ محسوس. قال كيفون جنسه محسوس ماذا؟ بمنزلة فصل. أما نفس الكيف فعنها مركب من جنس وفصل غير مركب. أجناس عالية لو كان مركبا لازمها خلف كونه جنسا، خلف كونه جنسا عاليا. إذا الناس العالية مو فقط بسائط خارجية، بسائط خارجية وبسائط ذهنية. في قبال ماذا؟ في قبال المركبات الذهنية من قبيل الأعراض قبيل الكيف المحسوس ومن قبيل العقول، فإنها مركبات ذهنية. عندنا نوع أشد بساطة من هذين، وهو عندنا تركيب آخر وراء هذين التركيبين. هذه التركيبات كانت في الماهيات، ولكن عندنا تركيب آخر من ماذا؟ من الوجود والماهية. فإن كل ممكن زوج تركيبي مركب من ماهية ووجود، وهذا يظهر لك أنهما حيثيتان مو حيثية واحدة. كل ممكن زوج تركيبي، لا أنه شيء واحد. خب زوج تركيبي الله سبحانه وتعالى هم زوج تركيبي أو ليس زوج تركيبي؟ زوجا. إذن في قبال هذا السنخ من التركيب وهو التركيب من الماهية والوجود، الله بسيط وهو أعلى وأشد درجات البساطة، لأنه ما الشيء الذي لم يكن مركبا من الوجود والماهية بعد بالأولوية العقلية غير مركب ماذا؟ من جنس وفاصلة، غير مركب من المادة والصورة الخارجية. لماذا؟ لأنه ما لا ماهية له لا جنس ولا فصل له، وما لا جنس ولا فصل له فلا مادة ولا صورة خارجية له، لأن الجنس والفصل يؤخذ من المادة والصورة الخارجية. فما لا مادة ولا صورة خارجية له لا جنس ولا فصل له، وما لا ماهية له لا جنس ولا فصل له. ومن هنا نقول أن الله سبحانه وتعالى أشد البسائط بساطة. إذا شوفوا صار ترتيب بين هذه الدرجات، يعني أقل مراتب البساطة هو البسيط الخارجي، أوسط مراتب البساطة هو البسيط ماذا؟ الذهني، أشد مراتب البساطة هو البسيط ماذا؟ الذي لا يوجد فيه حتى تحليل إلى وجود وماهية، وهو التحليل العقلي إلى الوجود والماهية. قال بلي وين؟ إيه في التحليل في الذهن؟ أنا نقول في التحليل في الذهن نبقى زوج تلفيدي، هما حيثيتان مو حيثية واحدة، الوجود مأخوذ من حيثية والماهية مأخوذ من حيثية أخرى، مو هذان مأخوذتان من حيثية واحدة على مبناه. قال وتنقسم أيضا إلى قريبة الحب. الآن فقط احنا بينا البسيطة والمركبة. خب العلل ماذا تكون؟ يقول بعض العلل تكون بسيطة وبعضها تكون مركب. الله علل ومو علل ولا بسيط ولا مركب؟ بعض الأجزاء بعض أجزاء العلل متوقف على هذه صوتها اليوم عالي ظهر ويش أنا أحس بلي. بعض العلل ماذا تكون مركبة؟ يعني لابد أن تجتمع عدة علل لكي يتحقق المعلول. إذن المتوقف عليه تارة بسيط وأخرى ماذا؟ مركب. هل تعالوا إلى العقل، إلا مو علم متوقف عليه ومو متوقف عليه؟ نعم بسيط ومركب، ها؟ بسيط في الخارج ولكن مركب في الداخل. إذن العلة تنقسم إلى بسيطة وإلى مركبة، لأنه بناء على المسلك المشائي الله علة لعالم العقل، عالم العقل علة ماذا؟ لعالم المادة أو لعالم المثال، ها؟ فإذن هو علة يعني يتوقف عليه، ومع ذلك بسيط لو مركب بسيط. ما نتكلم في الخارج فقط، نتكلم أقسام التركيب الثلاثة. صحيح في الخارج بسيط ولكن في الذهن ما هو مركب. واحد نقول أن العلة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة، وهي مطلق ما يتوقف عليه الشيء، فستكون بسيطة في الخارج تكون مركبة في الخارج، تكون بسيطة في الذهن تكون مركبة في الذهن، وهكذا. إذا واحدة من تقسيمات العلة أن العلة إما بسيطة وإما مركبة. قال وتنقسم أيضا إلى بسيطة ومركبة. خب ما هي البسيطة؟ قال والبسيطة ما لا جزء لها، أما المركبة خلافها. إذا تبين النسب بينهما عدم وملكة. والبسيطة قد تكون الآن أقسام البسيطة بحسب انقسام التركيب، لأن الملكة وين؟ في التركيب وفي البساطة، الملكة في التركيب. إذن لابد نشوف أقسام التركيب حتى نقول ماذا؟ أقسام البسيطة. والبسيطة قد تكون بسيطة بحسب الخارج كالعقل والأعراض، فإن العقل ليس مركب في الخارج من مادة ومن صورة باعتبار أنه مجرد، والأعراض أيضا ليست مركبة في الخارج من مادة وصورة. وقد تكون بسيطة بحسب العقل، يعني تكون ماذا؟ تكون بسيطة في الخارج وتكون مركبة في العقل، هذا قسم. وقد تكون مركبة في بسيطة في العقل أيضا، وقد تكون بسيطة بحسب العقل، وهي ماذا؟ وهي ما لا تركب فيه خارجا من مادة وصورة ولا عقلا من جنس وفاصل. من قبيل ماذا؟ الأجناس العالية، فإنها ليست مركبة من مادة وصورة ولا من جنس وفاصل. وأبسط البسائط، قال القسم الثالث من البسيط، وهو أشدها بساطة، وأبسط البسائط ما لا تركب فيه من وجود وماهية وهو الواجب تعالى. إذا إذا وجدتم أن بعض الممكنات نحن نصفها بسيطة، بعد لابد ذهنكم ماذا؟ لنروح إلى ذلك البسيط الذي نقوله في الواجب سبحانه وتعالى، لأنه ذلك أعلى درجات البساطة. أنا عندما أقول أن الحاجة صفة عين الوجود فهو بسيط مركب من وجود وحاجة، ليروح ذلك إلى البساطة الموجودة في الواجب، بل هذا البسيط هنا في هالجهة مركب من جهة أخرى لأنه مركب من وجود وما هي. وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة. بلان عجيب، كأنه مقصود عندهم أنه يجعلون هذا الخلط في الاصطلاحات. شوفون هذا الخلط عجيب في الاصطلاح هذا، وهذا معناه أنه الطالب بلا أستاذ، سلام عليكم، بلا أستاذ لا يستطيع ماذا؟ أن يفهم هذه الاصطلاحات. هذا معناه أنهم سادين الطريق على أن يقرأ الإنسان بلا أستاذ مصطلحاتهم. لابد إذا أراد أن يفهم لابد أن يأتي إلى أستاذ ليفهم مصطلحاتهم. من هنا بعد من هنا أشوف الأساتذة الكبار من يسأل بأنه مولانا أساتذة منه هذا الشخص، منه أساتذة؟ يقول المولانا هو مراجع، تسقط العقيدة بخلص. بس احتمالا أكو احتمال أنه هذا في ليلة دخل في حوض ما بارد الله رزقه كل العلوم، هذا احتمال موجود، احتمال العقلي لهذا المطلب موجود، ما حدا يناقش في هذا الاحتمال العقلي، ولكنه هذه مو طريقته سبحانه وتعالى في التعليم والتعلم، هذه مو طريقته في التعليم والتعلم، أنه واحد يطلب مولانا ما يبارد حوض أو يصلي ركعتين قربة إلى الله، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه كل العلوم. نعم للاستثناء في بعض الموارد للأنبياء للأئمة للأوصياء للمعجزة للكرامة لمطلب استثناء، نعم، أما كقاعدة هذه القاعدة العامة. ولهذا أنت تجد عندما يأتون محققين والحقم هذا أول ما يشوف أساتذة منه هذا، هذا عندما يدعي أنا عندي مطلب من ربي هذا، فعندما يشوف بأنه أساتذة كبار أكو في المطلب يقول هذا رجال عنده استعداد، مقتضي موجود، هذا الأستاذ المهلي أساتذة الحاصل عليهم، فعند ذلك ماذا؟ فلهذا أنت تجدون عندما نجي إلى كلمات الشيخ أحمد الإحسائي يجد العلماء لا يهتمون بها أبدا، بيش اهتمام ماكو بها، مع أنه مطالب بعض الأحيان لعله بها مطالب دقيقة ملت، ولكن ماكو اهتمام بها في الحوزة. ليش ماكو اهتمام؟ لأنه هو يصرح بأنه أنا ما قرأت الفلسفة على أحد، أنا راجعت كلماتهم فلن يبتامتي وهذه مناقشات، هذه تضعف عقيدة الناظر في كلماته. قلت لعلنا نخطئ أيضا، لعلنا ما نقول بأنه بليغ ما دام على القطع واليقين هذا كل شيء ما يفهم، لا مو هالشيء أبدا، لكن هذه تضعف العقيدة بي. بعد يقول مولانا هذا ما دام ما ماخذ الاصطلاح ما ماخذ المطلب، إذا تعال هسه إحنا ندخل في الميدان، هذا مو ميدان. فلهذا من تشوف الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه من يجي إلى مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية المنسوب إلى شيخ أحمد الإحسائي يقول ولم يقل بأصالتهما أحد من الحكماء، فخرجه تخصصا في الحواشي كل من تقول مولانا، هذه إشارة إلى شيخ أحمد الإحسائي لأنه قال بأصالتهما، شلون خرجه من الحكماء ما قال أحد. هسه مولانا من وراء الحكماء واحد يرجفون خليه يقول ما عندنا شغل، أما إحنا طرفنا الحكماء، وإلا مولانا هذول المحققين أنا إلكم أسأل، هذول العلماء اللي يقعدون على المنبر ويشوفون فقط كلمات الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية هل خمسة أعلام، مولانا أكو احتمال عقلي ومعقول أيضا أنه كانوا أكو فد علماء مولانا لا كتبوا كتب لا صدرت منهم أشياء وكانوا محققين وعندهم مطلب، أكو احتمال لو ما أكو احتمال، وهذا يضعف عملية الاستدلال، لأنه احتمال أكو فكلمة فالتفقيق فلان قايلة ولكن أنا ما ملتفت إليه، فلو التفتت إليه لنزم ماذا؟ ضعف المبنى. يقول مولانا إذا أهل تحقيق في النتيجة، لو تلاميذ أكو عنده، لو كتاب أكو عنده، في النتيجة فرد شكل كان وصل إلينا. أتذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، شوفوا هذا الحكم، إنسان من يكون محققا كلامه يكون حكمة. كنا قاعدين في البراني عند السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، السيد الشهيد كان يتكلم في الإجماع، في بحث الإجماع. سيد محمد الصدر صاحب الغيبة الصغرى والكبرى وإلى غير ذلك، سيد محمد الصدر اللي الآن في النجف من بحث خارج وصلاة وإلى غير ذلك مرتب إلى كل شيء، سأل في السؤال لسيد الصدر، قال سيدنا أنتم عندما تأتون إلى العلماء تقولون شيخ الطائفة هيش ما خالف فلان، لعله في زمان شيخ الطائفة أكو مراجع ولكن لم تصلنا كلماتهم، محققين كبار أكو بس كلماتهم ما وصلت، هذا اللي وصل إلينا لخدش في الإجماع، لأنه إحنا نريد نشوف الطبقة. سيد الشهيد في مقام الإجابة بجاوب هذه الكلمة إلى الآن أحفظها، قال إن الحقيقة لا تخفي نفسها. إذا أقفت شيء تحقيقي محقق، هذا لو كان ينعكس إنه في كتاب، لو كان ينعكس إنه من خلال تلاميذ. أخر مولانا أنت صاير أعلم الأولين والآخرين وكل خلة فيها الصندوق، هذا ما أدري شلون أوجهها أنا. في النتيجة طالب 203 صار بينك أنت ست مجموعة. فلهذا القاعدة مولانا العامة، الأساتذة من يجون إلى واحد يشوفون أستاذ ما عنده، بعض يتصور من يقول له من أساتذة يقول أنا بلا أستاذ، يتصور في كمان. معنى هذا مو كمال بحسب اصطلاحنا، هذا نقص بحسب عرفنا، هذا نقص مو كمال. نعم اذا يقول بان اساتذتي في الفقه فلان، في الاصول فلان، في الفلسفه كذا، اقصد الشكل المطهر تقدم بمطلب اضافي، يقول اذا شفت هذا 50 سنة يحضر دروس فلان فلان افتهم، هم يفتهم هذا، لانه اذا كان يفتهم في 10 سنوات الاولى عشان اخذ المطلب وعبر، أما 30 سنة عدفنان و40 سنة عدفنان و90 سنة عدفنان، وما نجلسه هذا، وإذا عند ملكة حتى قدرته بعد كان يأخذ المطلب. في هذا أنت تشوفون المحققين الكبار هماتين واقعا في عمر 25-30 بعد أساتيد يجون إلى الميدان، أنتوا تعالوا إلى هالمراجع الفعليين اللي عندنا أو الذين قبلهم، شوف بعد أقصاه متأخر إلى عمر 30، بعد 30 جاي إلى ميدان ماذا؟ ميزان البحث العلمي مو منتظم. أما إذا شفت مولانا 40 سنة كان أكو أساتيذ في زمن السيد الشهيد، كان مدرسين السيد الشهيد سطح، التفتوا سطح مدرسين السيد الشهيد، والسيد الشهيد خلص السطح وخلص الخارج وخلص صار أستاذ وصار مرجع، بعدهم كان يحضرون بحث السيد الخوي، وبالأسماء كان قليل، أنا أشوفهم كنت من أحنا رحنا بحث السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، عشان يقولون فلان شوفه يجي نقعد في صدر المجلس، قالوا هل منه رجال عمره 60-70 سنة، قالوا هذا السطح مدرس السيد الشهيد سطح، ولكن السيد الشهيد 40 سنة تجاوز هذا ال 30 سنة تجاوز، وبعد وين يحضر السيد الخوي؟ وإذا عنده مطلب شان 10 سنوات أخذنا وتجاوز. وتنقسم أيضا إلى قريبة وبعيدة، فالقريبة ما لا واسطة بينها وبين معلولها، واضح بعد يعني متوقف مباشرة بالاحتياج، والبعيدة ما كانت بينها وبين معلولها واسطة كعلة إلا، مرادا من العلة يعني مو معطي الوجود، مو كفاعل الفاعل، ها يعني هذه العلة الموقوف عليها هي أيضا في وجودها موقوفة على شيء آخر، مو مرادنا أن هذا الفاعل له فاعل آخر، فلهذا هذه كعلة العلة مو على مبنى المشيئة، لا على مبنى الحكمة المتعالية أيضا تامون، لأن محمد نتكلم في الفاعل الإلهي حتى نقول أنه علة العلة، بعد لا يوجد عندنا هذه الطولية العلل ما موجودة، إحنا لا يوجد عندنا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فلا معنى لتعدد العلل، لا تعدد علل أكل، ولكنه فاعل واحد ما أكثر من فاعل واحد ماكو على مبنى المشائين، عفوا على مبنى الحكمة المتعالية، أما على مبنى المشائين عندنا فواعل متعددة، الله يوجد هذا الفاعل والفاعل الثاني يوجد الثالث والفاعل الثالث وهو العقل الثالث يوجد الرابع وهكذا، فعندنا فواعل متعددة على مبنى المشائين، وأما على مبنى الحكمة المتعالية فلا يوجد عندنا فاعل إلهي أكثر من واحد اللا مؤثر في الوجود إلا الله كما سيأتي في الفصل الثامن من هذه المرحلة. أما تعدد العلل يعني مطلق ما يتوقف عليه الشيء هذا لا محذور فيه أن يكون متعددا وأن يكون طوليا أيضا. وتنقسم أيضا هذه الأقسام الأربعة التي تقدمت، هذه أقسام العلة، التفت جيدا، هذه أقسام العلة مطلق العلة. ما هذا التقسيم الذي سيأتي وتنقسم أيضا إلى داخلية وخارجية، هذا مو تقسيم للعلة مطلق العلة، وإنما تقسيم للعلة وشين يعني قوام يعني شنو يعني شنو يعني شنو وما يخالف وهو كاتب القوام التقسيم العلة القوام تقسيم للعلة الناقصة. هذا العلة الناقصة إما مادة إما صورة إما فاعل إما غير، هذا إني أجزاء علة تامة، هذا إني أجزاء، هذا إني كل واحد منها علة تامة لو علة ناقصة، ها؟ فإذا هذا التقسيم تقسيم للعلة لو تقسيم للعلة الناقصة، ومن هنا تجد في الأكفار وفي غير الأكفار أنهم قسموا أولا العلة ثم جاءوا إلى العلة الناقصة، قالوا وتنقسم إلى مادية وصورية وفاعلية وقائية، مع أن السيد العلامة جعل هذا التقسيم الخامس في عرض التقسيمات الأربعة المتقدمة، مع أنه ليس كذلك. هذا من قبيل أن جنابة تقول الاسم، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، قد من تجي إلى الفعل تقول إما مضارع وإما ماضي وإما أمر، ثم يصح أن تقول الكلمة إما اسم وإما مضارع وإما ماضي وإما، لماذا؟ لأن هذه مو تقسيمات الكلمة، هذا تقسيمات شنو؟ تقسيمات الفعل، تقسيمات قسم من أقسام الكلمة. في التقسيم السابق عندما قسم العلة إلى تامة وناقصة هذا تقسيمات العلة، أما عندما إجا وقال إما فاعلية إما غائية إما صورية إما مادية بعد هذا مو تقسيمات العلة، هذا تقسيمات العلة الناقصة، ويصرح به الحكماء صدر المتألهين وغير صدر المتألهين. بلي وأنا أقول لا تقع في قبال التامة والناقصة، صحيح أنا معك، أقول أنا ما التفت، أنا بدي أقول بأنه هذا في عرض التامة والناقصة لو في طول بعد يصير في العرض في طول الناقص. يعني أولا أنت العلة بالمعنى الأعم قسمتها إلى ماذا وماذا، شنو؟ تامة وناقصة. هذه التقسيمات مال التامة والناقصة لو مال الناقصة، ما تناقصه، اذا بعد مو في حرب تقسيم العلة الى تامة وناقصة. نقطة واضح. ليش بينت هذا المطلب باعتبار هو يقول وتنقسم ايضا، لو كان يقول ومن انقساماتها هسه هذه ايضا، يعني يقول هذه في عرض السابقة وفي عرضها وفي عرضها وفي عرضها، معنى مو في عرضها، هذه تقسيمات للعلة الناقصة. ما هي؟ وهي المادية والصورية والفاعلية والغائية، ترى وان تقدم في بداية الحكمة، هنا ايضا تقدم في المنطق، تقدم بان هذه العلل المعروفة بالعلل الاربعة لأرسطو، باعتبار ان هذا التقسيم اول ما اثر عن أرسطو، ابحاثا معمقة موجودة بانه هذا التقسيم صحيح غير صحيح، علاقة المادية بالصورية شنو، علاقة الفاعلية بالغائية شنو، هذه التقسيمات صحيحة مو صحيحة ومهم الآن مو محل كلامنا، لعنده إن شاء الله إذا وفقنا في المنظومة نشير إلى هذه الأبحاث تفصيلا. قال وتنقسم أيضا إلى داخلية وخارجية، والمراد من الداخلية وهي المادة بالنسبة إلى المركب منها ومن الصورة. التفتوا جيدا، قلنا بأن المركب مركب من جزئين، من ماذا ومن ماذا؟ من مادة وصورة، مو مركب من علة مادية وعلة صورية. فرقنا فيما سبق، تذكرون في بداية الحكمة قلنا فرق بين المادة وبين العلة المادية، المادة هي جزء مركب، أما العلة المادية هي التي يتوقف عليها المركب، فلهذا تسمى أيضا ماذا؟ بالعلة، لأن كل مركب متوقف على أجزائه ولا يلزم عندنا محذور أيضا لأنه الأجزاء بما هي هي غير الأجزاء بالآثر بشرط الاجتماع. إذا تذكرون هذه المسألة أشرنا إليه فيما سبق، كيف يمكن أن يكون الشيء، قلنا فيما سبق أنه كيف يمكن، أشرنا إلى هذه الشبهة وجوابها، أنه كيف يمكن أن يكون الشيء يتوقف عليه وأن يكون ماذا جزءا من ذلك المركب، بما هو متوقف عليه خارج، بما هو جزء داخل، ولا يجتمعان. أشرنا إلى هذه الشبهة فيما سبق، قلنا بأنه بما هو متوقف عليه الأجزاء بما هي هي، بما هو جزء في المركب وماذا الأجزاء بالآثر بشرط الاجتماع، ولا شبهة ولا إشكال في ذلك. كذلك هنا يقول المادة جزء المركب، أما بما هي خارجة عن المركب، لأن المركب يتوقف على أجزائه أو لا يتوقف على أجزائه، تكون المادة علة مادية وهو التوقف. التفتوا جيدا، وهو التوقف، لأنه نحن نبحث عن مطلق ما يتوقف عليه شيء، وهذا المركب وهو الجسم متوقف على المادة لو مو متوقف على المادة، نعم متوقف على الصورة لو مو متوقف على الصورة. يعني لو لم توجد مادة لم توجد صورة يمكن أن يوجد جسم؟ إذن عندنا توقفون. ولكنه هذه الأحكام التي سنذكرها بعد ذلك، التفتوا مولانا، هذه الأحكام التي سنذكرها بعد ذلك من أن العلة أقوى من معلولها، من أن المعلول عين الربط بالعلة، هذه مو أحكام مطلق العلة، هذه أحكام الفاعل. إن شاء الله بعد ذلك سنقول أن العلة أقوى من معلولها. أصدقائي أن يقول مولانا يعني المادة أقوى من الجسم؟ نقول لا مولانا، المادة مو أقوى من الجسم، مرادنا من العلة هناك يعني العلة الفاعلية بالخصوص، يعني معطي الوجود. حتى العلة المادية هم مرادنا، حتى الفاعل الطبيعي مرادنا، مرادنا الفاعل الإلهي، هو الذي يكون أقوى من معلوله، هو الذي يكون أقوى أقدم من معلوله، هو الذي يكون مفيض الوجود على معلوله، هو الذي يكون المعلول عين الربط به. هذه مو أحكام مطلق العلة، وإنما أحكام العلة الفاعلية الإلهية. قال وتنقسم أيضا إلى داخلية وخارجية، فالداخلية هي المادة بالنسبة إلى المركب منها ومن الصورة، يعني مركب من المادة والصورة، وهي التي بها الشيء بالقوة يعني الاستعداد الموجود في الجسم، والصورة بالنسبة إلى المركب يعني منها ومن الآخر، والصورة بالنسبة إلى المركب منها ومن المادة، وهي التي بها الشيء بالفعل، وتسميان أيضا علتي القوام، لأنه يتقوم بهما المركب لولاهما لما وجد. وقلنا فيما سبق أن المادة والصورة الخارجية مختصتان بالأجسام في عالم المادة، والخارجية يعني علل الخارجية هي الفاعل، وهو الذي يصدر عنه المعلوم. هذه الأحكام التي نذكرها للعلة بعد ذلك أقوى أشاد معلول مرتبط بعلته ارتباط المعنى الحرفي بالاسم، هذا أحكام ماذا؟ أحكام الفاعل، ومو مطلق الفاعل بما يشمل الطبيعي والإلهي، بل مختص بالفاعل الإلهي وهو معطي الوجود. والخارجية هي الفاعل وهو الذي يصدر عنه المعلول، والغاية وهي التي يصدر لأجلها المعلول. إذا يتذكر الإخوة نحن في بداية الحكمة قلنا أن لكل وجود في هذا العالم غاية، سواء كان له علم وشعور أو لم يكن له علم وشعور. تتذكرون هذا البحث في العلم الغاية أشرنا إليه هناك، ولكن قلنا أن الموجودات العادمة للشعور غايتها منتهى الحركة، وأن الموجودات الواجدة للشعور غايتها ماذا؟ ما لأجله الحركة. هذا الجسم عندما يتحرك، هذه الكرة غايتها وين؟ منتهى الحركة. أما أنت عندما تتحرك غايتك أينما تصل، وغايتك شيء وراء الوصول إلى ذلك المكان. لماذا أنت تنتقل من بيتك إلى هنا؟ حتى تجلس هنا وحتى تستفيد؟ فإذن فرق بين الموجودات المادية فغايتها منتهى إليه الحركة، وبين الموجودات الحية، طبعا مادية الجامدة لا غير الحية، يعني الشعور التي لها شعور فغايتها ماذا؟ مو منتهى الحركة، ما لأجله الحركة. وابصى إذا يعرف الغاية التعريف يقول والغاية هي التي يصدر لأجل المعلول. طب هذا تعريف بالأخص يصير له متعريف بالأخص، لأنه الغاية عام مما يكون لأجله المعلول أو منتهى إليه المعلول. بس لماذا هنا ذكر هذا؟ هذا بعد مقدمة لما سيأتي منه بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ولعله من ابتكارات هذا الكتاب. السيد العلامة يريد أن يقول كل موجودات عالم الإمكان لها غاية بمعنى ما لأجله الحركة، حتى الموجودات المادية لأجله الحركة، مو منتهى الحركة. بليه؟ بلو أحسنت في البداية بيّنك عدمون، أنا ليش أبين أنا في البداية لا تكتفى، ولكنه في النهاية هذا المطلب إضافي موجود. يريد يقول هذا الكتاب من يتحرك مو حركته غايته منتهى إليه الحركة، بل له غاية لأجله الحركة، ما لأجله وجدت الحركة. وهذا لا يتم إلا على مباني الصدر المتألهي، أنه لا يوجد عندنا موجود غير حي. ذاك التقسيم إنما يتم على مباني المشائين الذين يقولون الموجودات حية وغير حية، أما على مبنى من يرى أنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء إلا هو حي عالم قادر سميع بصير مريد ونحو ذلك، لأن الإرادة صفة الذات فلا بد أن تكون في كل وجود أيضا بناء على هذا المبنى، بعد كله يكون ماذا؟ لأجله الحركة، ما لا أن بعضه منتهى الحركة وبعضه لأجله الحركة. فلهذا قال والغاية وهي التي يصدر لأجلها المعلول وتسميان علتي الوجود، وسيأتي بيانها. يعني هذه العلل الأربع جميعا من المادية والصورية، العلة المادية والصورية والغائية جميعا، طبعا العلة المادية والصورية إشارة أقوى، لكن التفصيل إنما سينطب على أي؟ على العلة الفاعلية والعلة الغائية التي وظيفة الفيلسوف أيضا بيان هذه، وإن المادية والصورية هو لا تهم الفيلسوف. وتنقسم أيضا هذا التقسيم الأخير للعلل، أيضا هذا التقسيم مو في عرض الأقسام الباقية. لماذا؟ لأنه يقول وتنقسم أيضا، يعني العلة، إلى علل حقيقية وعلل معدة، يعني غير حقيقية، علل معدة بعد غير حقيقية، صحيح ولا لا؟ بعد لا يمكن أن تكون حقيقية وتسمى معدة، بعد هذا التقسيم يكون باطلا لأن التقسيم قاطع للشركة. إذا علل حقيقية وغير حقيقية، هب وغير الحقيقية بعد علل أو ليست بعلل، فإذا التقسيم شو يصير؟ مجازي بعد. واضح النقطة؟ يقول وتنقسم إلى علل حقيقية وغير حقيقية، يعني ذاك القسم الثاني من العلل بعد هي علل أو ليست بعلل، فإذا التقسيم حقيقي لو مجازي، مجازي. أما بخلاف عندما نقسم العلة إلى تامة وناقصة، فإن التامة علة والناقصة أيضا ماذا؟ علة، يعني يتوقف عليها الشيء. أما هنا أكو توقف بعد في العلل غير الحقيقية؟ أكو توقف؟ مستحيل أن يكون توقف بعد. ياهو إذا تنتظر أضحتين خدمتكم إحنا حتى يتضح بأن الخلط في المعد وين يصير، هذا بل يحقكم بأن تصورون الآن المعد بيفد معنى فسيتضح بمعنيين، وذيك اللي أنا عندنا نتكلم عن المعد ما لا ذاك المعنى غير الذي في ذهنكم، هذا المعد الذي يقال هنا وهو إلا غير حقيقية، هذه مو المعد الذي في ذهننا الذي هو علة حقيقية. إذن هذا التقسيم بعد مو في عرض الأقسام الأخرى، لماذا؟ لأن المقصد يقول حقيقية وغير حقيقية، وكم قلنا فيما سبق الموجود إما الوجود وإما الماهية، قلنا تقسيمه إلى بالذات وبلا إلى بالعرض تقسيم ماذا؟ مجازي، لأنه في الوجود، إما الموجود إما بالذات وإما بالعرض، قلنا هذا تقسيم حقيقي لو مجازي، قلنا مجازي لماذا؟ لأنه بالعرب نسبة الشيء إلى غير ما هو له في التقسيم يكون مجازيا، لأن النتيجة تتبع أخذ مقدمتين. إذن ما هو المراد من العلل الحقيقية وما هو المراد من العلل المعدة؟ العلة الحقيقية اتضح معناها فيما سبق، ما هي؟ ما يتوقف عليه وجود الشيء، يعني ذاك المعلول لا يمكن أن يوجد إلا بعد وجود العلة، مو أن العلة تفيض وجوده، ها بحث مو في العلة الفاعلية، مطلق التوقف، مطلق التوقف، حتى لو أن الفائض ماذا؟ وجود المعلول، الفائض هو الفاعل، ولكنه لا يمكن أن يوجد هذا الوجود إلا بعد الوجود السابق. هذا الوجود السابق ماذا نسميه؟ نسميه علة حقيقية، لأنه يتوقف عليه وجود المعلول. ولكن عندنا بعض الأمور أيضا يتوقف عليها، ولكن يتوقف عليها وجود المعلول بعد انعدام العلة، بعد انعدام العلة، بعد ذيك العلة. العلة حقيقية لو مو حقيقية؟ ها؟ مو حقيقية. لماذا؟ لأنه إذا كانت حقيقية بانعدامها كان ينعدم ماذا؟ المعلول، مع أنه وجود المعلول متوقف على انعدام ماذا؟ وذاك الوجود. إذن المعد قد يطلق ويراد منه ذلك الشيء الذي لا بد أن يوجد ثم يعدم حتى يوجد المعلول. حتى أقرب المطلب إلى الذهن، شوفوا الزمان، الزمان قطعات تتفرم، لكي يفاض الوجود على هذه المادة لا بد أن يمر ماذا؟ زمان. خب هذا الزمان يمر، يبقى لو يعدم الزمان، ها؟ يعدم حتى يفاض الوجود على هذه المادة الخاصة. إذن هنا قطعات الزمان وانصرام الزمان هذا معد للوجود لو مو معد للوجود، ولكن وجود المعلوم متوقف عليه لو مو متوقف. لا مو متوقف. لماذا؟ لو كان متوقفا عندما ينعدم بعد جزء العلة، عندما ينعدم ينبغي أن ينعدم وجود المعلول أيضا، مع أننا نجد أنه يوجد المعلول بعد انعدامه. إذن المعد بالاصطلاح، التفتوا جيدا، المعد بالاصطلاح عندما الفيلسوف، عندما الحكيم المشائي يقول معد، مراده ذلك العدم بعد الوجود الذي يهيئ لوجود آخر. ومن الواضح أن هذا ليس علة. لماذا ليس علة؟ باعتبار أنه العلة هو ما يتوقف عليه، وهذا يتوقف عليه وجود المعلول أو لا يتوقف؟ لا يتوقف. مع هذا المطلب صار واضح لولا؟ واضح إن شاء الله لو مو واضح لنا. إحنا ماذا عرفنا العلة؟ يعني يتوقف على وجود العلة وعلى عدم العلة. بينا هذا برهانة، بينا فيما سبق أنه لا يعطى الوجود المعلول، يتوقف على ماهية العلة وعلى شنو؟ على عدم العلة. هنا هذا الوجود يتوقف على وجود العلة وعلى عدم العلة. ها؟ إذا بعد مو علة. هذا برهان. انتهينا. هسه مصادقة دائما لا تبحثون أنتوا عن الأمثلة مولانا، ولكن المصادقة موجودة. هذا المادة اللي الله سبحانه وتعالى يريد يفيض على هذه النطفة، صورة الإنسانية التي هي صورة فيها قابلية أن تكون أعلم الأولين والآخرين، هذه تحتاج إلى مرور زمان لو ما تحتاج إلى مرور زمان؟ يعني لكي يفاض الوجود على الإمام السابع، هذا الوجود المختص بالإمام السابع، هذا لابد يمر هذا الزمان من الإمام الأول إلى الإمام السابع، لو ما يمر هذا الزمان، لابد أن يمر هذا الزمان، وإلا لو ما يحتاج يمر هذا الزمان بعد يصير الإمام الأول مو الإمام السابع. تمام؟ خذ هنا وجود الإمام السابع متوقف على وجود الزمان لو على عدم الزمان. ها؟ فإذا الزمان إلا معدة لو مو إلا معدة. ها؟ علة معدة، إلا حقيقية لو مو علة حقيقية. غير حقيقية لأنه يتوقف وجوده على عدم هذا الزمان، مو على وجود هذا الزمان. ها؟ إيه هذا الزمان الخاص، هذا اللي نشوف. واضح صار المطلب؟ خب، يقائل يقول لا شيء الفرق مع المانع. قل ما نعم، المقتضى لما لابد أن يتحقق لابد أن يعدم المانع. معدنا عدم المانع؟ فإذا شنو الفرق بين المعد وبين المانع؟ صحيح يا مولانا؟ أحسنتم. الجواب في المانع نحن نحتاج عدمه، مو عدمه بعد وجوده، ولكن هنا نحتاج عدمه بعد وجوده. ها؟ ما أسمع مولانا. أحسنتم، يعني نحتاج أولا يوجد الزمان ثم يعدم حتى يوجد ماذا؟ حتى يوجد الأثر، يوجد الفيض، يوجد الفعل. فتقول فرقه عن المقتضي شنو هو؟ اتضح فرقه عن المقتضي، أن المقتضي نحتاجه شنو؟ يوجد ثم يعدم، لو يوجد ويبقى. فإذا صار عندنا ثلاثة أشياء، أولا مقتضي، ثانيا مانع، ثالثا معيد. ليس الخلط عندكم هذني المعيد مو عدم المانع. ها وهسه ادخلوا في الكتب شوفوا الخلط اللي موجود في هالمطلب، خلط بين المعيد وبين ماذا؟ عدم المانع. لانه شايفين عدم، لان هذا الوجود المعلول لا يوجد الا بعد عدم المعيد. قالوا هذا عدم المانع يعني، مع انه لا مولانا، المعيد عدم بعد الوجود والمانع عدم لا عدم بعد الوجود. مولانا اسمحوا لي عندي وقت 3 دقائق، وقت لا يسمح المطلب ان ابين مولانا. كنا جايبين الحاجتين مولانا نقولها مولانا. هذا المطلب الحكيم السردواري رحمه الله تعالى عليه يشير اليه في الجزء 9 من الاسفار صفحه 69 عند حاشيه هناك رقم 2، يقول لأن المعد ما يوجد ثم يعدم حتى يصير المعد له موجودا. واضح؟ فإن الشيء إما أن يكون وجوده موقوفا عليه لوجود الشيء يعني المقتضي، أو عدمه موقوفا عليه يعني عدم المانع، أو كلاهما يعني عدمه بعد وجودين، والأول هو المقتضي والثاني هو المانع والثالث هو المعيد. فلا تخلطون بين المانع وبين المعيد. هذه حاشية عند هنا في صفحة 69 من الجلد 9 من الأسفار، حاشية رقم 2. أدفت حاشية أخرى في صفحة في المجلد 2 من الأسفار صفحة 213 هناك أدفت حاشية، يقول أي معد بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي ياهو المعنى الاصطلاحي هذا الذي ذكرناه الآن، عندما نقول المعد في الفلسفة مرادهم يا معنى هذا الوجود بعد هذا العدم بعد الوجود. عندهم معنى آخر من المعد ياهو، وهو الذي نقول أن كل عالم الإمكان هذه الفواعل الوسطية معدة لوجود الأدنى. هذا الذي سنقوله بعد ذلك إن شاء الله، أن كل الفواعل الوسطية الشرائط لوجود ماذا؟ لوجود الأخير. هذا الذي نقول أن الصادر الأول معد لوجود الصادر الثاني. هذا علة لمو علة بالمعنى المقصود هنا، علة لمو علة، نعم يتوقف عليه، يتوقف على وجوده، نعم يتوقف على وجوده. يعني لابد أن يوجد الصادر الأول ثم يوجد الصادر الثاني. خب هذا الصادر الثاني من يوجده؟ الله هو الفاعل، ولكن يحتاج إلى موقوف عليه، ولو ما يحتاج وهو ماذا؟ وهو المعيد. إذن المعيد بالمعنى اللغوي وهو من العلل الناقصة، أما هنا عندما يخرج وهو من العلل الحقيقية، ولكن بالمعنى الاصطلاحي يقع في قبال العلل الحقيقية. أكو وقت دقيقة نقرأ العبارة لو ما أكو وقت دقيقة مولانا. قال وتنقسم أيضا العلة إلى علل حقيقية وعلل معدة، ومراد من المعدة هنا المعدة الاصطلاحي مو الأعم. وشأن المعدات تقريب المادة إلى إفاضة الفاعل. لماذا؟ قال بإعدادها لقبولها، بإعداد هذه المادة لقبولها، لقبول المادة ذلك الفيض، كانصرام القطعات الزمانية. شوفوا ما جاب مثال كالعقل الأول علة معدة للعقل الثاني، لأنه هذاك المعد اللغوي وليس بحثه في المعد اللغوي، بحثه في المعد الاصطلاحي. كانصرام القطعات الزمانية المقربة للمادة إلى حدوث ما يحدث فيها من الحوادث. والحمد لله رب العالمين.